السلام عليكم ورحمة الله. أحد المعلقين على مقطعي بالأمس سمعني أقول بأنني أبحث عن أجوبة عن الأسئلة الوجودية الكبرى في الحياة والموت ونحو ذلك، فقال بأنني أحاول أن أقتحم منطقة مستحيلة ولا سبيل فيها إلا التسليم، تسلم بما جاء وانتهى الأمر، لا يحق لك أن تبحث وتفكر. هكذا هو يتخيل من خلال ما لديه من مبادئ أن هذه المسائل التي أبحث فيها مسائل عصية عن الفهم ومستحيلة ولا يجوز فيها إلا التسليم فقط. كيف التسليم؟ يعني تقرأ النص وتؤمن به وانتهى الأمر، لأنك لن تصل. طيب، أليس القرآن مشحون بالآيات التي تحث على التفكر والتدبر والتأمل؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ يعني القرآن الكريم حث على هذا الأمر حثا كبيرا. أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض ونحو ذلك من الآيات التي تشجع على البحث. وهذا الشيء في القرآن دليل على أن هناك معرفة لم يذكرها القرآن. يعني القرآن لن يحثنا على التفكر والتدبر والتعقل إلا وهناك أشياء لم يذكرها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فأنا أرد عليك بنفس المنطق، يعني أنت تقول بأن النص يطلب منك أن تسلم، لا، أنا أقول لك بأن النص أيضا يحثك على التفكر، على التدبر، على التأمل، ويشير إلى أن هناك معرفة ليست موجودة فيه، ليست موجودة في النص. ثم ما وصل إليه العلم الآن من يعني معارف عميقة وبعيدة في المادة، مثلا في الكون، في الذرة، في يعني في أشياء لا أستطيع أن أحصرها الآن. هذا التطور العظيم الذي يختلف عن 100 سنة سابق اختلافا كبيرا. أنت الآن تتصل بشرق الأرض وغربها، و يعني شيء لا يخطر على العقل قديما. يعني تخيل مثلا لو أن شخص ما قال للرسول مثلا، أو طلب أن يحدثه الرسول عن الكون مثلا، هل هناك مجرات أخرى؟ هل هناك شموس أخرى؟ هل هناك كواكب شبيهة للأرض في مجرات أخرى؟ طبعا ستقول لي بأن هذا شيء من التكلف والتمحل وسؤال عن المستحيل. يعني هذه المعرفة التي هي الآن ميسورة وموجودة عندنا متوفرة كانت قديما مستحيلة. كان من يحاول أن يبحث عن أجوبة لها يبحث عن مستحيل. فهمت معي؟ يعني هذه الأسئلة التي أبحث عن أجوبتها أنا يوجد لها مماثل ومشابه في القديم، عثر الناس له الآن على أجوبة، عثروا له على أجوبة، فهذه مثل تلك. تقول لي بأن الموت مثلا مسألة غيبية وما بعد الموت يعني أمر لا يمكن الوصول إليه. لا يا حبيبي، الآن يوجد تجربة الاقتراب من الموت التي كشفت لنا عالم الموت وما بعد الموت وماذا سيحدث. لا أقول أنها كشفت كل شيء، لكن كشفت يعني جزءا مهما، مقدمة، والكتاب من عنوانها. لا، نحن يجب علينا أن نبحث ونفكر وأن نجيب عن الأسئلة حتى ما يقال بأن أسئلة مستحيلة. لا يوجد تسليم. تسليم للإنسان اللي يعني لا يستطيع أن يفكر، أو إذا فكر فإنه سوف يتعب ويرهقه البحث ونحو ذلك. بالعكس، القرآن حث على التفكر، على التدبر، وعلى التأمل، وذكر القرآن بأن هناك أشياء غير معروفة سوف تعرف. فالعالم يبحثون في هذه الأمور، ولا يوجد عندهم ترى حدود ولا قيود، ويصلون إلى أجوبة مقنعة ومرضية. ذكرت لكم بالأمس يوفال هراري أنه قدم لي إجابات مهمة ورئيسية عن الحياة الدنيا، يعني عن الأرض هذه، عن الإنسان، عن تاريخه، عن مساره، عن أصل الإنسان كيف كان. ووجدت عنده ما يشفي غليل بصراحة، عالم يفكر. وهو طبعا ذكر أنه يتأمل كثيرا، يقول في اليوم ساعتين وفي السنة لديه شهر يخرج إلى الخلاء ويتأمل. طبعا التأمل هذه رياضة روحية تشبه الرياضات الصوفية، اللي هي الاختلاء والابتعاد عن الحياة العادية حتى يحصل الإنسان على ما يشبه الإلهام ونحو ذلك. كذلك جيفري لونج، أنا أخطأت في نطقه بالأمس، قلت بأنه جيفري لانج، وهذا يشتبه مع العالم الرياضي الشهير الذي اعتنق الإسلام. لا، أنا أقصد جيفري لونج. هذا عالم موت، يعني بحكم مسؤوليته عن مركز أبحاث تجربة الاقتراب من الموت، وبحكم عمله كطبيب في يعني غرف العمليات العناية المركزة، اقترب من الموت ودرسه دراسة جميلة أفادتني وأثرتني. لا أقول بأنهم ختموا كل شيء، لا، هم يبنون على ما قبلهم. يعني يوفال هراري يعني بنى على نظرية التطور التي قدمها داروين، وأيضا هذا جيفري لونج بنى على الكتابات السابقة، لكن البدايات تكون متواضعة وهم يكملون ويطورون، وسيأتي العلم بعدهم يكمل ويزيد المعرفة اتساعا ونضوجا، وهكذا إلى ما لا نهاية. أعجبتني تغريدة للصديق العزيز زادان، يقول ما معناها أن العلم لا نهائي، لا نهائي، لا يوجد أحد يمتلك الحلقة النهائية في العلم، يعني الحل النهائي في العلم. لا، سيظل العلم تراكمي، وسيظل كل جيل يبني على ما قبله إلى ما لا نهائي، إلى ما لا نهائي. وهذه طبيعة المعرفة، يعني المعرفة المطلقة هي عند الله عز وجل، ونحن هنا نقدم ونساهم ونكتسب الخبرات ونزيد عليها. فهذه هي يعني ردي، هذا هو ردي وجوابي عن هذا الشخص. لا، نحن لا يوجد حدود ولا قيود، ويجب علينا أن نبحث ونفكر ونتأمل. وطبعا هي ملكات وقدرات، وليس كل إنسان قادر على الغوص في هذه المسائل. يعني بعض الناس فعلا إذا دخل فيها سيرتبك، تصيبه الشكوك، الحيرة، لكن هذا لا يقارن نفسه بغيره. يعني المخلوقات كما تعلمون، يوجد مخلوقات في البحر، السمكة إذا خرجت من البحر ماتت، هي لا تستطيع أن تعيش إلا في هذه البيئة. يوجد مخلوقات برمائية تستطيع أن تعيش في البحر وفي البر بدون أي مشكلة. يوجد مخلوقات تطير وتغوص وتمشي في البر. وهكذا هي العقول البشرية، هذه هي يعني الصورة التي تقرب واقعنا كبشر. يوجد من يستطيع أن يدخل هذه الموضوعات ويقرأ فيها ويظل ثابتا ومطمئنا، ويوجد الضعيف المهزوز، وكل إنسان يعرف يعني مقداره ويعرف مهاراته وقدراته، ونحن موزعون يعني كبشر. كل إنسان يهتم بموضوع ويحاول أن يسد ثغرة فيه. وأنا شغوف بهذه المعارف، شغوف بهذه الأسئلة، وأحاول أن أجد جوابا للحياة، للموت، لمغزى الحياة، لتاريخ الحياة، لحقيقة الموت، لطبيعة الموت. وأعلم أنه يوجد معرفة دينية قدمت أجوبة، لكن أيضا عرفت بأن المعرفة الدينية هي معرفة يعني معرفة ظاهرية، معرفة سطحية، تخاطب الناس على حسب ما يفهمون، على حسب ما يعقلون. كما قلت لكم يعني أن القرآن تحدث عن مثلا الشمس وعن الحقائق الكونية بما يرى الناس وبما يفهمون ويعقلون، لكن الحقيقة العلمية الآن تقول شيء مختلف. الحقيقة العلمية تقول بأن الشمس لا تشرق ولا تغرب، الكرة الأرضية تدور حول نفسها. القرآن لم يقل هذا الشيء. فالنص الديني هو خطاب للناس على حسب ما يشاهدون وما يسمعون وما يعقلون وما يتصورون. ويوجد طبعا من كان يفهم بأن الأمر هو بهذا الشكل، يعني يوجد حكماء، يوجد علماء قديما، يعني حتى في عصر الرسول، أليس علي بن أبي طالب قال: حدثوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هو ما قال هذا الكلام إلا وهو يعي بأن هناك أشياء لا تفهم، ومن يقولها للناس يكذب الناس الله ورسوله. أليس أبو هريرة يقول: حفظت عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته، والوعاء الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. لماذا يقطع حلقومه وهو يبث وعاء قاله الرسول؟ أشياء لم تقل ولم تنشر. وأنا أرى بأنه من الواجب علي كباحث أن أبحث فيها وأتساءل وأنشر، ومن أراد أن يبحث معي فالأمر متاح، وليس في ذلك تكليف على أحد، وليست فرض عين هذه المعرفة. تخيل، يعني من أمانة الفلاسفة والصوفية يعني كابن عربي، أنهم يحذرون الناس من الاطلاع على كتبهم العوام. يقول لك العامي: أنت عامي، أنت تعرف نفسك، ما تفهم في هذه الأشياء، خلاص خلك على وضعك، بس أهم شيء الحياة السوية، الخلق القويم، الاستقامة في المعيش فقط، يعني السلوك الصحيح. أما المعرفة هذه فهي فقط لمن يريد أن يبحث ويفكر. وأنا أقول نفس الكلام، يعني كلامي هذا وطرحي وتساؤلاتي هي لمن يريد أن يفكر، ولا أرى بأنها تكليف، ولا أرى بأن من يجهلها سوف يعني يكون هذا مثلبة عليه أو نقصا في حقه. لا لا أبدا، هذه مجرد آراء واجتهادات، ويوجد من يحب أن يشتغل بها وينظر فيها. إلى اللقاء.